بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فتقدم في كلمة الأخ المقدم أن وصفني بأني دكتور، لكني لست من الدكاترة. نعم، فأقول بالله التوفيق، قد ثبت في الصحيحين من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحاب له في المسجد أو في مكان آخر، فجاء ثلاثة من الناس، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحى أن يزاحم فجلس من بعد الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من مجلسه هذا، قال: ألا أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ أما الأول الذي زاحم حتى جلس في الفرجة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه، نسأل الله من فضله. وأما الذي جلس من بعد الحلقة فهذا استحى من الله فاستحى الله منه. وأما الثالث الذي ذهب فهذا أعرض فأعرض الله تعالى عنه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فقلنا: هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لمن جلس في مجالس الذكر وجاء إلى حلق العلم وتعلم مما يذكر في هذه المجالس مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، نسأل الله من فضله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فكل هذه الفضائل المجموعة في هذا الحديث الصحيح يعطاها العبد عندما يجلس في بيت بيوت الله ويتذاكر شيئا مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري عن معاوية عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه خرج على أبي سعيد وأصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني كنت جالسا فخرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونثني عليه بما من به علينا من الهداية إلى الإسلام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله عز وجل باهي بكم الملائكة، نسأل الله من فضله. في هذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يباهي بالجالسين ملائكته، نسأل الله من فضله. فعليكم يا معاشر الأخوان بالجلوس في مجالس الذكر ومجالس العلم، ولا يخفى عليكم أهمية العلم، وأنه لا يمكن لأحد من الناس أبدا كائنا من كان أن يدخل الجنة إلا بالعلم. ولذلك قال الله عز وجل لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. وقال أيضا سبحانه وتعالى له: وقل ربي زدني علما. فإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يزداد علما، إذا ما بالغ بغيره؟ هذا النبي الكريم الذي ينزل عليه الوحي في الصباح وفي المساء، والذي ينزل عليه العلم بكرة وأصيلة، ومع ذلك الله عز وجل يقول له: وقل ربي زدني علما، إذا ما بالك بغيره. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان موسى عليه السلام جالسا في ملأ من بني إسرائيل، فجاء رجل من الناس فقال: يا نبي الله، هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عز وجل على موسى عليه السلام لأنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه بأن هناك من هو أعلم منك، وهذا هو الخضر. فعندما سمع موسى ذلك وبلغ هذا من قبل الله عز وجل، هل جلس في مكانه؟ لا، وإنما خرج وشد رحال حتى يلتقي بهذا الرجل الذي عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، فأن موسى عليه السلام هو كليم الرحمن وهو من أولي العزم، بل كما قال بعض أهل العلم أنه يأتي بالدرجة الثالثة من حيث الأفضلية بعد إبراهيم عليه السلام، وقبل إبراهيم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى هذا العبد الصالح وهو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم، ومع ذلك خرج وشد رحال في طلب العلم، كما قص الله عز وجل علينا قصة في سورة الكهف، وكما بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا من أتى بعدهم من التابعين، ومن أتى بعدهم من أتباع التابعين وهلم مجرى. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري معلقا أنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة، فتنشغلوا عن العلم. وفي صحيح البخاري معلقا أيضا في كتاب العلم أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما شد الرحال لمسافة شهر كامل من أجل حديث واحد فقط، ذهب إلى بلاد مصر، وهذه المسافة كانت تقطع فيما سبق في شهر كامل تقريبا من أجل حديث واحد، وهو من المكثرين رضي الله تعالى عنه من رواية الحديث، بل هو من السبعة الذين هم أكثر الصحابة رواية للحديث. وهكذا كان حتى نساء الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. فثبت في صحيح البخاري من حديث ابن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نساء الصحابة قالوا لرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن الرجال قد غلبونا على مجلسك، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. فجعل لهم عليه الصلاة والسلام يوما يأتيهم فيه، مع أنهم نساء، ومع ذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم يوما يأتيهم فيه، لأنه كما تقدم لا يمكن لأحد من الناس أن يدخل هذه الجنة التي عدها الله عز وجل لعباده وأن يحقق مرضاة الله عز وجل عليه إلا بالعلم. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث لا من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن من مات وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله لن يدخل الجنة، بل يدخل النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. وثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في دينه، وإذا لم يرد به خيرا والعياذ بالله ما فقهه في دينه، فجعله لا يحرص لا على مجالس العلم ولا على مجالس الذكر ولا على تعلم ما جاء في كتاب الله أو تعلم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة لأن الرفعة إنما تكون عنده بهذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما، وهما العلم والإيمان. وكلما كان الإنسان أكثر اتصافا وتحققا بالعلم وبالإيمان كلما كانت منزلة أعلى وأرفع عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل أيضا: نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك: أي بالعلم. قيل له: من حدثك؟ قال: زعم ذلك زيد بن أسلم. والآية السابقة والنصوص التي تقدمت تدل على هذا، على صحة هذا التفسير الذي فسر به زيد بن أسلم رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة. وقد ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي واقد من حديث الزهري عن أبي الطفيل عامل واتلة الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التقى بالوالي الذي جعله واليا له على مكة، التقى به في منتصف الطريق، فقال له: من وليت على أهل الوادي، أي أهل مكة، من استخلفت عنهم بالنيابة عنك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، استخلفت ابن أبي أبزة. فقال: ومن ابن أبي أبزة؟ ما عرفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال يا أمير المؤمنين مولى لنا. قال تستخلف على أهل الوادي مولى، تستخلف على قبيلة قريش الذين هم أشرف العرب تستخلف عليهم مولى؟ فقال أما إنه يا أمير المؤمنين قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فعند ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أما إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، كما رفع سبحانه وتعالى ضعفاء الصحابة من بلال وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما آمنوا وأسلموا وتعلموا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رفعهم الله عز وجل درجات على غيرهم. كما أنه سبحانه وتعالى أنزل مكانة من لم يؤمن بهذا الدين الذي أكرم الله عز وجل به عباده فجعلهم في شو المنازل، عافانا الله وإياكم من ذلك. بل أن أبا طالب الذي هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام والذي كان له المكانة في الجاهلية والذي كان أيضا يدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيحين أنه لابس نعلان من نار يغلي منهما دماغه نسأل الله العافية والسلام، وذلك لأنه أعرض عن هذا القرآن ولم يؤمن به. فلذلك الله عز وجل أنزل منزلته، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعليكم يا معاشر الإخوان بهذا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال الكتاب الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، وهذا أيضا من الله ومن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ثبت في جامع الترمذي من حديث عاصم عن زوج بن حبيش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، نسأل الله من فضله. فالجنة لا يخفى عليكم يا معاشر الإخوان أنها درجات، وأن هذه الدرجات لا تنال إلا بالعلم وبالإيمان كما تقدم في الآية السابقة وكما في هذا الحديث. فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، ارتقي درجات ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، نسأل الله من فضله. فعليكم يا معاشر الإخوان بالعلم، العلم الذي جاء في كتاب الله والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ما جاء عن الصحابة والسلف وغيرهم من أهل العلم تفسيرا وبيانا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أرجع إلى موضوع المحاضرة التي أردت أن أتحدث عنها، فأقول كما تقدم في كلمة الأخ المقدم لا يخفى مكانة وأهمية التوحيد، ويكفي في ذلك أن التوحيد هو الدين وهو الإسلام وهو الإيمان، وهو الذي خلق الله عز وجل خليقا من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم برزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التوحيد هو الدين، والدين هو التوحيد، وهو الإيمان وهو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل في يوم القيامة دينا سواه. فإذا عليك يا عبد الله أنك تتعلم هذا العلم الذي هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وكما تقدم لنا فيما سبق أن الله عز وجل قال لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، مع أن هذه الآية كما هو معلوم ليست هي أول ما نزل، بل أول ما نزل سورة اقرأ أو صدر سورة اقرأ هذا هو أول ما نزل، فهذه الآية ليست أول ما نزل، ومع ذلك الله عز وجل ينزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو لم يبعث إلا بلا إله إلا الله، هو لم يبعث عليه الصلاة والسلام إلا بلا إله إلا الله، ولم يبعث إلا بهذه الكلمة، ومع ذلك الله عز وجل يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا ما ذلك بغيره؟ فكيف يأتي الواحد من الناس ويقول هذا التوحيد قد علمناه نريد شيئا آخر؟ فلا شك أن هذا دليل على جهله وعلى عدم علمه بهذا الدين، وأنه لا يعرف من الدين شيئا، ولذلك قال هذا الكلام. وقد قال الله عز وجل أيضا على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وبإنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام وهو من أولي العزم، وكما تقدم أنه في الدرجة الثانية بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعو ربه عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن هذه الأصنام عافانا الله وإياكم أضلت كثيرا من الناس، ولذلك الشرك بالله عافانا الله وإياكم هو الغالب على البشرية، ودل هذا ودل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الواقع واقع البشرية. فالغالب عليهم مع كل هذا التغليظ الذي جاء بالشرك، الغالب عليهم هو الإشراك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. لا شك أن الله عز وجل قد فطرهم على الفطرة وهي الإيمان به والاعتراف بربوبيته وبإلهيته وبكماله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى. فلا شك أن الله عز وجل قد فطر العباد على الاعتراف به سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به وعلى إفراد بالعبادة عز وجل، ولكن هذه الفطرة يأتي إليها ما يغيرها ويبدلها، كما في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأخبر الله عز وجل أن الغالب على البشر أنهم لا يؤمنون بالله والعياذ بالله إلا مع الشرك، لا يؤمنون بالله إلا مع الشرك بالله والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل في يوم القيامة ينادي آدم عليه السلام فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث من ذريتك بعث إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999، عافانا الله وإياكم من النار، 999 في النار وواحد في الجنة، هذا الواحد هو الذي وحد الله وأفرد بالعبادة، وهؤلاء 999 هم الذين أشركوا بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. والواقع يدل على هذا، الواقع يدل على هذا، فكثير من الناس عافانا الله وإياكم من ذلك أنهم مشركين بالله، وأنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون ويندون لغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي هم واقعين فيه، والتي لعل سوف تذكر فيما بعد بمشيئة الله. وحتى أن أفضل العصور التي مرت على البشرية هو عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أفضل الناس بعد الأنبياء وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن صحابته لم يخلوا من الشرك ممن آمن به، فقد وقع أيضا في شيء من الشرك، ومن ذلك ما ثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان أبي واقد الليثي، عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه عندما قال كنا حدثاء عهد بإسلام وورنا بسدرة كان المشركون يعقفون عنده وينطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في البخاري في الأدب المفرد من حديث سفيان بن عيينة عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال لرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده. ومن ذلك ما ثبت أيضا في سنن النسائي من حديث منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لمن وقع في الشرك منهم قال إنكم تشركون، فتقول ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فلا تقول ما شاء الله وشئت بل قل ما شاء الله ثم شئت، ولا تقول والكعبة بل قل ورب الكعبة. فأفضل العصور التي مرت على البشرية هو عصر رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، قد وقع في هذا العصر ممن آمن به قد وقع في شيء من الشرك، فكيف إذن بالعصور التي جاءت من بعده، وكيف بالناس الذين لا يبلغوا درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذن على المسلم أن يتعلم دينه، وأن يتعلم أول ما يتعلم هذا التوحيد. ولا يخفى عليكم كما تقدم أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ما قال ادعوهم للصلاة ولا للزكاة ولا للحج ولا للصوم أولا، لا، ولا قال أيضا تحدث عن قضايا المرأة، ولا قال أيضا تحدث عن القضايا الاقتصادية أو السياسية أو كذا أو كذا، وإنما أول ما أمره به عليه الصلاة والسلام هو أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنه لا يمكن أن يصح شيء ولا يستقيم شيء إلا بعد أن تستقيم هذه العقيدة في قلب من اعتقدها. ولذلك قال له فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فقال إذا هم أجابوك لذلك فهنا بين لهم بعد ذلك باقي أركان وواجبات الدين. وأما إذا لم يعتقدوا بذلك أو لم تصح عقيدتهم فلا فائدة لا من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا من الصوم ولا غير ذلك. أقصد لا فائدة في الآخرة، وإلا قد يستفيد الكافر في الدنيا من أعماله الصالحة، وذلك في أمرين: إما أن يموت هذا الإنسان على الكفر عافانا الله وإياكم فيجازى على عمله، إذا عمل صالحا يجازى على هذا العمل أنه يطعم في الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم، أو إذا عمل عملا صالحا في حالة شركه وكفره ثم آمن وأسلم فهنا أيضا يكتب له ما تقدم كما ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام أنما قال يا رسول الله كنت أفعل كذا وكذا في الجاهلية، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. لأن شروط العمل الصالح 4: الأول هو الإيمان بالله عز وجل ومعنى ذلك الإسلام، والأمر الثاني هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثالث طبعا يكون مخلصا في هذا العمل لله عز وجل، والأمر الرابع أن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يبتغي بذلك الدنيا كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. فحكيم الحزام أدى هذا العمل مخلص فيه لله عز وجل، وكذلك هو موافق لما شرعه الله سبحانه وتعالى ويريد بذلك وجه الله، فبقي عليه الإسلام. فعندما أسلم كتب له هذا العمل الصالح كما ثبت في هذا الحديث الصحيح. المقصود أن الأعمال لا تصح إذا لم تستقم هذه العقيدة في قلب معتقدها، وإذا لم تصح فلا تنفع هذه الأعمال. ولذلك ثبت عند الإمام أحمد في كتابه الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه وأبي نعيم في الحلية من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه موقوف عليه. طبعا هذا الحديث ذكره بعض أهل العلم موقوعا عن طارق بن شهاب موقوعا، لكن موجود في كتب الحديث هو موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال أن هناك كان صنم ولا يجاوز أحد هذا الصنم إلا بعد أن يتقرب إليه، لأنه كان هناك سدنة يمنعون الناس من تجاوز هذا الصنم إلا بعد أن يتقرب هذا المتجاوز له بشيء من القربان عافانا الله وإياكم من ذلك. وما أكثر الأصنام في بلاد المسلمين، ما أكثر الأصنام في بلاد المسلمين، وما أكثر السدن الطواغيت على هذه الأصنام عافانا الله وإياكم من ذلك. فكان هؤلاء الناس يمنعون الناس من المرور على من المرور وتجاوز هذا الصنم إلا بعد أن يتقربوا إليه. فقيل فمر به رجلان من الناس فقيل لأحدهما قرب قال ما كنت لقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة نسأل الله من فضله. وأما الثاني فقيل له قرب قال ما عندي شيء قرب يعني الآن ما عندي شيء ولا أنا مستعد. فقيل له قرب ولو ذباب فقرب ذبابا فدخل النار آتانا الله وإياكم ذلك. هذا الشخص لم يدخل النار بسبب مثلا توقيع الصلاة أو جحده للزكاة مثلا أو كذا وكذا، وإنما دخل النار لأن عقيدته لم تكن سليمة، وذلك أنه أجاز التقرب لغير الله وتقرب والعياذ بالله لغير الله. وإن كان هذا الشيء يسيرا وهو الذباب، لكن هذا الشيء اليسير عند الله عز وجل عظيم، وذلك أن الله عز وجل حرم الشرك كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا فقط لا، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وكما قال الله عز وجل وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد حكي عن فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليها وعلى أبيها أنها كانت راكبة في هودج وكان هناك من يقود البعير الذي يحمل هذا الهودج، فمروا أيضا بقبر رجل صالح بصنم من الأصنام، لأن هذه القبور إذا بني عليها المساجد وبني عليها القباب وما شابه ذلك تكون أصنام وأوثان عافانا الله وإياكم من ذلك، كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، ويكون وثنا بالبناء عليه وبالصلاة عنده وبدعاه والذبح عنده وما شابه ذلك. فقالوا لهذه القافلة قالوا لهم قربوا لهذا الولي، فقالوا ما عندنا إلا التراب. فقالت فاطمة رحمة الله عليها وعلى أبيها بل حتى ولا التراب، لأنه أيضا من تقرب لغير الله حتى ولو كان بتراب أشرك بالله الشرك الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر الإخوان لا يمكن أن تصح الأعمال إلا بعد أن تستقيم العقيدة، ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي منصور عن دخين المصري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن وفد من العرب كانوا 10 أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسلموا ويشهدوا شهادة الحق ويشهدوا بشهادة الحق، فبايع 9 منهم على الإسلام وأعرض عن العاشر. قال يا رسول لماذا لم تبايع العاشر؟ جاي لك يسلم، جاي حتى يوحد، ومع ذلك أعرض عنا عليه الصلاة والسلام. فسألوه الصحابة تعجبوا، وبالفعل الأمر عجيب، هو ما بعث لكي يسلم الناس؟ فقال إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. والآن يأتي الواحد من الناس من الجهال ويقول خل الناس يجاهدون ويقاتلون وبعد ذلك يدعون للتوحيد، وما الفائدة من الجهاد والقتال إذا كان ما في توحيد؟ ما الفائدة؟ ما في فائدة. يقاتل الناس على ماذا؟ يجاهدون على ماذا؟ يصلون من أجل ماذا؟ إذا لم يكن الناس توحيد إذا ما الفائدة؟ والجهاد شرع من أجل أن يوحد الناس ربهم عز وجل ولا من أجل الانتصار فقط؟ لا ينفع مع الجهاد عقيدة الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندئذ قطعت هذه التميمة. ترى هذا يعني هذا الكلام السابق هذا كله بالأدلة من الكتاب والسنة، لا يقول قال من الناس هذا فهم فلان وهذا قول فلان وهذا قول زيد وعمر من الناس، وإنما هذا صريح ما جاء في كتاب الله وصريح ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما قال وسمنا معلق تميم ومن علق تميمة فقد أشرك، قام بعض الصحابة وقطع منه هذه التميمة أو هو قطع بنفسه، فعندئذ بايعه عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وإلا في الأول أعرض عنه ولم يبايع على الإسلام. فلا يمكن أن تستقيم الأعمال ولا ينفع سواء كان الجهاد أو الصلاة أو الزكاة أو كذا أو كذا إلا بعد أن تستقيم هذه العقيدة. ولذلك قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله عز وجل إنه نعم قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب لمن؟ لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وللأنبياء من قبله، وعادهم الله عز وجل من الشرك، ولكن لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول أخبرني أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل له ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جعبك. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن أعظم الذنوب هو الإشراك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك، الذي لا يصح معه عمل، والذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد الجويري عن عبد الرحمن بن بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة السوء. فهذا الذنب نعم نعم نعم أيضا الله عز وجل يقول قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فلا شك أن النصوص التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم كثيرة، وهي فيما تقدم هي الدين، وهي الإسلام، وهي الإيمان. فإذا الواجب على المسلم أولا حتى يكون مسلما هو أن يوحد ربه عز وجل وأن يتعلم هذا التوحيد. ولا يخفى عليكم أن العمل يكون بعد العلم، وأن العلم سابق العمل، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فأمر سبحانه وتعالى أن يعلم ثم بعد ذلك يستغفر وهو العمل. ولا يخفى عليكم أن البخاري رحمه الله بوب استنباط من هذه الآية الكريمة قال باب العلم قبل القول والعمل. فلا شك أن العلم يسبق القول والعمل، والعلم والعمل والقول عفوا يكون قائما على العمل، يكون قائما عفوا على العلم وناشئا منه. فأنا أوصيكم نفسي أولا بالتعلم، تعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالذات هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأنك تتعلم من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ما كتبه أهل العلم بيانا لما جاء في الكتاب والسنة. وبالذات هناك رسائل لطيفة وهي صغيرة الحجم إلا أنها عظيمة الفائدة، من ذلك ثلاثة الأصول للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، رسالة صغيرة إلا أنها فيها خلاصة ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، أو مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد أو كشف الشبهات، أو بعد ذلك كتاب التوحيد، أو الكلمات النافعة بالمكفرات الواقعة، إلى غير ذلك من الرسائل والكتب النافعة والقيمة التي تبين هذا الأمر العظيم، والتي تشرح وتوضح ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الأمر. فأقول أول شيء أن الإنسان يتعلم، ثم بعد ذلك إذا تعلم عليه أن يعمل كما تقدم في النصوص السابقة. قال أخبرهم، قال أول ما أفريقنا أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. ثم بعد ذلك يأتي العمل، ولذلك الله عز وجل دائما يذكر الإيمان ثم يذكر ماذا؟ يذكر العمل الصالح. فالإيمان هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وهو العلم بالله عز وجل وبما له من صفات الجلال ومن نعوت الكمال. ثم بعد ذلك يلي ذلك ما تقدم هو العمل، والذي لا ينفع العلم بدون عمل. ولذلك أخبر الله عز وجل بأن ترك الصلاة كافر وما شابه ذلك. فلا ينفع التوحيد بدون عمل، والتوحيد لا يكون إلا بالعمل ولا يكون أيضا إلا بالقول، فلا بد من القول والعمل بالإضافة إلى الاعتقاد. ثم بعد ذلك أن الإنسان عليه أن يدعو الناس إلى ما تعلموا من الكتاب والسنة، ولا يخفى عليكم فضل الدعوة إلى سبيل الله، حتى قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحدا أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمو النعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أناس من أمتي يعطون مثل أجور أولهم، إن أناس من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين ينكرون المنكر. فإن الأمر المعروف عن المنكر هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولا يخفى عليكم يا معاشر الإخوان تقصير الناس، تقصير الناس في الدعوة إلى الله وبالذات إلى توحيد الله وإفراده في العبادة، حتى أحيانك تجد من ينتسب وينتصب للعلم وللدعوة لا يدعو إلى ذلك، وإنما يدعو إلى أشياء ثانوية وأشياء وإن كان لها أهمية ولا شك وأنها من الدين ولا شك في ذلك، إلا أنه يقصر في الدعوة إلى الأمر الأول وهو توحيد الله وإفراده في العبادة، يقصر في تعليم أبنائه أو يقصر في تعليم نسائه أو يقصر في تعليم إخوانه أو أصحابه أو زملائه أو جيرانه أو الناس عموما. فلا بد من الدعوة إلى الله، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولا يخفى عليكم كما تقدم فيما سبق أن هذا الشرك عافانا الله وإياكم هو الغالب على الناس، وأن صور هذا الشرك كثيرة، وقد جاء في مسند البزار من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن مسروق بن الأجدع، من حديث إبراهيم النخعي عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشرك 70 بابا، إن الشرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك 70 باب. وصور الشرك كما تقدم في هذا الحديث أنها كثيرة، وأنها 70 باب. فما أكثر هذه الشركيات الموجودة الآن في العالم كله. فأولا ما يتعلق بعبادة الأصنام والأوثان، هذه ما أكثرها، ووصل الأمر بكثير من ينتسب إلى الإسلام أنه أدخل الأصنام والأوثان إلى المساجد والعياذ بالله، وذلك أنه إما يقيم المساجد على القبور أو يدفن الأموات في المساجد، يدفن من يرى أنه من الصالحين يدفنون في المساجد. ولا شك كما تقدم أن هذه أوثان، وقد حدث أن هناك أكثر من 10,000 وثن، أكثر من 10,000 ضبيح عافانا الله وإياكم، وهذه كلها أوثان. ومع الأسف الشديد أنك تجد في بلاد العالم الإسلامي تجد عندهم المساجد الكبيرة التي أمها الجم الغفير من الناس هي المبنية على القبور، وهي المبنية على هذه الأصنام والأوثان. فهذه صورة من صور الشرك المنتشرة بين الناس، كذلك أيضا من صور الشرك المنتشرة بين الناس عافانا الله وإياكم من ذلك هو تنفي شريعة الله والتحاكم إلى الطواغيت وإلى المخلوقين، ولا شك أن هذا من الشرك بالله والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تحكيمي غير شريعة الله تنحي شريعة الله والعياذ بالله، هذا من الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية الإجماع على أن من لم يحكم بما أنزل الله أنه كافر بالله كفرا أكبر، وذلك عندما ذكر واقعة التتار الذين جاءوا في وقته وفي عهده في عهد ابن تيمية، والذي كان ابن كثير معاصر ابن تيمية كما هو معلوم، فكانوا يحكمون بما يسمى بالياسر، وهذا الياسر مجموع من شرائع شتى وهم يزعمون الإسلام. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا بالإجماع يعتبر كفرا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك ما تقدم طاعة المخلوقين في معصية الله والعياذ بالله، والتحاكم إلى الطاغوت، والإتيان إلى الكهان والسحرة والمشعوذين، فكل هذه من صور الشرك. وكذلك أيضا من صور الشرك عافانا الله وإياكم الأحزاب الجاهلية التي انتشرت بين الناس، ومن ذلك العلمانية التي فيها تنحية لشريعة الخالق عز وجل، وترك الناس يتعبدون لأنفسهم فقط، ويزعمون أن الدين إنما هو في المسجد وليس في جميع شؤون الحياة، فلا شك أن هذا كفر ومن الشرك، عافانا الله وإياكم من دين الجاهلية. وما أكثر هذه الأحزاب الجاهلية من شيوعية وعلمانية وما يسمى بالأحزاب الديمقراطية والاشتراكية والقومية وغيرها المنتشرة في أنحاء العالم وبالذات في بلاد الإسلام، فكل هذا من الكفر والشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن صور الكفر والشرك عافانا الله وإياكم من ذلك رفع المخلوقين فوق الخالق والعياذ بالله. إذا كان من يرفع شخصا من الناس إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط يكون كافرا، كما حصل لأصحاب مسيلمة الكذاب كفروا لأنهم رفعوا مسيلمة إلى درجة الرسول عليه الصلاة والسلام فكفروا بذلك، فما بالك بمن يرفع المخلوق إلى درجة الخالق، لا شك أن هذا أشد كفرا، فما بالك بمن يرفع المخلوق فوق الخالق والعياذ بالله. وذلك أنهم يعني صور رفع المخلوق فوق الخالق لها صور كثيرة، من ذلك بعض الناس تجده أنه إذا سب شخص من الناس أنه يتأثر أكثر والعياذ بالله من لو يسب الخالق والعياذ بالله، هذه من صور رفع المخلوق فوق الخالق. ومن ذلك أن الشخص قد يعاقب المخلوق لأنه خالف وعصى، يعاقب بعقوبة أشد من لو خالف شريعة الله، فمن خالف شريعة لا يعاقب مثلا بعقوبة يسيرة أو لا يعاقب، لكن من خالف هو أو سبه هو عاقب بعقوبة أعظم، وهذا عافانا الله وإياكم، هذا رفع المخلوق فوق الخالق. ولو تأملت في حال كثير من الناس لوجدت عندهم هذا الاعتقاد عافانا الله وإياكم الذي هو غاية في الكفر ورفع المخلوق فوق الخالق، وكما تقدم هذا له صور كثيرة. فانتبهوا يا معاشر الإخوان إلى جميع صور الشرك. ولذلك إبراهيم عليه السلام خاف أن يقع في الشرك، ولذلك قال إبراهيم التيمي: من يأمن بلاء بعد إبراهيم. فإذن هذا يوجب لنا العلم كما تقدم والعمل والدعوة والصبر على ما نلاقيه في ذات الله، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولعلكم عند هذا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يقول: ما حكم من يرى على إنسان شيء من الشرك، يعني مثل علق تميمة أو ما شابه ذلك، أو رأى يعمل الشرك ولم ينكر عليه؟ أقول: هذا على قسمين، قد يكون كفرا وقد يكون معصية فقط، قد يكون كفر وقد يكون معصية. متى يكون كفر؟ عندما يكون في مجلس ويستهزأ به في آيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالله ويدعى فيه لغير الله والعياذ بالله وهو مقر ساكت، أو إنسان جالس مثلا في مكان من الأمكنة التي هي محل أصنام وأوثان، مثل جالس في مسجد فيه يزعم فيه أن هناك قبر رجل صالح، وجالس يرى الناس يكفرون ويستهزئون بدين الله، يستهزئون من خلال الكفر الذي يفعلونه والشرك الذي يفعلونه بدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، وهو ساكت ولا ينكر، فهذا كفر عافانا الله وإياكم، كما نص الله عز وجل ذلك في كتابه، هذا شيء نصا في القرآن. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولذلك في قصة الثلاثة الذين استهزأوا، كما نعلم ليس كلهم استهزأ، وإنما بعضهم استهزأ وبعضهم سكت، فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن واحدا منهم أنا أبو تاب توبة صادقة، فقال الله عز وجل نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعم، هذا هو القسم الأول. وما القسم الثاني؟ إذا رأى الإنسان مثلا واحد معلق تميمة، ولا إنسان يحلف بغير الله، ولا كذا وكذا، أو يدعو غير الله ولم ينكر عليه، فهذا هذه معصية، هذه معصية إن كان طبعا منكر بقلبه، فهذه معصية لأنه قادر على الإنكار فلم ينكر، إن كان قادر على الإنكار ولم ينكر وإنما أنكر بقلبه هذا الشيء فهذه معصية وارتكب جرم. وأما إذا كان مقرا له فهذا مثل الأول. هذا يسأل عن حكم تحيات لفلان. تحيات لفلان هذه ما فيها شيء، وإنما الممنوع لك خالص تحياتي، هذه ما تجوز، أو خالص شكري هذه لا تجوز، أو خالص محبتي لا تجوز، أو خالص تقديري، كل هذا لا يجوز، لأن الخلاصة عليك أن تجعلها لمن؟ لله عز وجل. معنى خلاصة الشيء أي لبه وأعلاه، فاجعل خلاصة شكرك، خلاصة محبتك، وخلاصة تحياتك لله وحده لا شريك له. وأما لك تحياتي فهذه لا بأس فيها. وكذلك الذي لا يجوز لكامل تقديري، هذا شرك بالله، لأن كامل التقدير عليك أن تجعل لله، إذا جعلت لغير الله يكون الإنسان مشرك بالله، كما قال تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره. فعندما يكون الإنسان لكامل تقديري إذا عدل بغير الله عدل به الله، تعالى الله عن ذلك، فهذه العبارات لا تجوز. هذا يسأل يقول قلت أن ينبغي يبدأ بالتوحيد قبل السياسة والاقتصاد وكذا، وهل معنى أن السياسة والاقتصاد لا تدخل بالتوحيد؟ لا شك أنها داخل بالتوحيد، ولذلك من نحى شريعة الخالق ولم يحكم بها فهذا أوجاب سياسة وضعية، هذا كفر عافانا الله وإياكم كما تقدم. لكن أقصد وأعني بذلك أنك لا تنشغل بأشياء جزئية مثلا حصل في بلاد المسلمين كذا وكذا وكذا وتارك توحيد الله وإفراد بالعباد، هذا هو المقصود يا معاشر الإخوان. ولا لا شك أن السياسة من الدين، ومن قال لا سياسة في الدين هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أو قال أن الدين ما يدخل في الاقتصاد، هذا كافر مثله والعياذ بالله. فلا شك أن السياسة والاقتصاد كلها من الدين، ولا تخرج ذرة عن الدين. لكن الذي أنا أود أن ننبه عليه هو أن إنسان مثلا يشتغل بالاقتصاد، يعني مثلا يدرس الاقتصاد الإسلامي أو يدعو إلى تحكيم الشرع في الاقتصاد، ويترك أول شيء وهو عبادة الله وإفراد بالعبادة، كيف تبدأ بالفرع تترك الأصل؟ ولذلك هو صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو للصلاة أولا، قال ادع لتوحيد الله أولا، وقال لا تدعو للزكاة قبل أن تدعو لتوحيد الله، وهكذا. فهذا هو المقصود التنبيه عليه. ولا لا شك أن من قال بنا لا أن الدين ما يد أن الاقتصاد ما يدخل في الدين أو الدين لا يدخل في الاقتصاد هذا كفر. أو قال أن لا شيء في الدين فهذا كفر، عفنا الله وإياكم من ذلك. أفتؤمن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا يسأل عن قول بعض الناس يا جن خذوه، هذا ما يجوز، وهذا دعوة لغائب، هذا ما يجوز دعوة لغائب، ولا يجوز لك أن تدعو شخصا غائبا. ولذلك من شروط دعوة، من شروط الاستغاثة بالمخلوق ثلاثة شروط: أن يكون هذا المخلوق في وسعه إنقاذه، وفي قدرته نجدته، يعني في شيء هو في وسعه وفي قدرته، أما في شيء هو لا يقدر عليه كإدخال الجنة والإعادة من النار ورزق الأولاد وما شابه ذلك هذا خاص بالله. فأولا يكون في وسعه، ثانيا يكون حاضر، عفوا، ثانيا يكون حي. من دعوة الميت هذا شرك بالله، ومن أضل من يدعو من دون الله. والأمر الثالث أن يكون برضاه لأنه حي حاضر، برضاه لأنه حي حاضر موجود عندك. فأما أن يكون إنسان غائب فهذا لا يجوز، وهذا قد يدخل في الشرك بالله، الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا يسأل كيف نعلم الصغار العقيدة الصحيحة. أقول ثبت في صحيح الإمام المسلم من حديث عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي أنه أتى بجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: هو في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وفي حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام قال لابن عباس رضي الله عنه: إني يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فسأله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. فالمطلوب من المسلم أن يعلم الأطفال العقيدة، يعلمهم أن الواجب عليهم هو الإيمان بالله، وأن العبادة لا تصرف إلا لله، وأن الشرك هو أعظم الذنوب، وقبل ذلك أن التوحيد هو أوجب الواجبات، ويبين لهم أركان الإسلام وأركان الإيمان وتعظيم الله وتوقيره سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل المخلوق إلى درجة الخالق وما شابه ذلك مما هو من الدين. هذا يسأل يقول: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يشهد أن لا إله إلا الله تصله الجنة على ما كان من العمل. نعم، هذا جاء في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت: من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الثمانية شاء. والنصوص التي جاءت بهذا المعنى كثيرة. فيقول: هل يدخل العاصي تحت هذا الحديث؟ نعم يدخل، إن كان هذا العصيان لا، إن كان هذا العصيان الذي عنده لا ينافي التوحيد بالكلية. وأما إذا كان هذا، وأما إذا كان ينافي التوحيد بالكلية فهذا لا يدخل. إن كان هذا واقع في مكفر من المكفرات فهذا لا يدخل تحت هذا الحديث، وأما إذا كان واقع في معاصي فهذا يدخل في هذا الحديث. هذا يسأل في الحقيقة سؤال مهم جدا، وهو: ما دور الإعلام في توضيح التوحيد للناس؟ لا شك أن دوره مهم ولا بد من في توجيه الناس إلى بيان وتعلم العقيدة، وأن تبين هذه العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة. ولا شك أنه يجب على كل من كان له مكانة أو مسؤولية أو منصب أو جاه أو إعلامي أو حاكم أو محكوم أو وزير أو طبيب أو مهندس أو عامل أو كذا أو كذا، كل واحد يجب عليه بقدر مسؤولية وعلم أن يدعو الناس للتوحيد وأن يعلموا التوحيد، وبالذات وسائل الإعلام. فلا شك أنه يجب عليه أن توجه الناس إلى الدين وإلى توحيد الله وإلى إفراد بالعبادة، وأن تحذرهم من كل ما ينافي التوحيد ويخل بهذا التوحيد، ولا يكون الإعلام مصدر للضلال والانحراف، ولا يكون دعوة إلى الفساد وإلى الفجور وإلى الزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما هو حال كثير من وسائل الإعلام. بل لابد أن تكون وسائل الإعلام موجهة إلى دعوة الناس وإلى تعليمهم وإلى نصحهم وإرشادهم وتوجيههم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداوي أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يسأل في الحقيقة سؤال مهم أيضا، وهو يقول: نرى ابتعاد الناس عن العقيدة الصحيحة من كبار السن وصغارهم، فما هو السبب في ذلك؟ فأقول: السبب راجع إلى أشياء. أولا، من أهم هذه الأسباب أن ما لا يوجد هناك موجهين يوجهون الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى تعلمها وإلى اعتقادها ودعوة الناس إليها. فالناس عندما لا يجدون من ينبههم ويبين لهم، وإلا سوف يصابون بالغفلة ويقعون فيها. فهذا السبب هو من أهم الأسباب، فلا بد من توجيه الناس وتعليمهم وبيان أهمية التوحيد والعقيدة، وأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك إسلام إلا بالتوحيد والعقيدة. هذا يسأل: ما حكم الحلف بالذمة والأمانة والنبي عليه الصلاة والسلام؟ فأقول: الحلف بغير الله لا شك أنه شرك بالله، وهذا الشرك قد يكون شركا أصغر وهو الأصل، وقد يكون شركا أكبر، وذلك عندما يعتقد هذا الحالف بأن المحلوب به يتصف بصفة من صفات الخالق أو يساويه بالتعظيم بالله والعياذ بالله، فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر. وأما إذا كان مجرد تعظيم نسبي ولا يعتقد فيه أنه متصف ببعض أو بشيء من صفات الخالق عز وجل، فهذا يكون شركا أصغر. وكذلك طبعا الأمانة والذمة وما شابه ذلك من الحلف بغير الله، والأمانة قد جاء فيها حديث: من حلف بالأمانة فليس منا، ثبت عند البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. ولعل يقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.